كده كده كده كده كده كده كده يا عبد. يعني خلاص ارتحت عشان زعلتني؟ كده يعني؟ لا لا كده يعني. سكت وفرحت علشان زعلتني. طب خد. لا خد يا ولا خد. لا خد. خد راحتك على كيفك. على راحتك وكيفك. على راحتك على كيفك. على كيفك على راحتك. على كيفك على كيفك على راحتك وكيفك. على كيفك خد راحتك براحتك. على كيفك براحتك. على كيفك براحتك يا ولا على كيفك براحتك. على كيفك براحتك. على كيفك براحتك. خد على راحتك على كيف وبراحتك. على كيف على راحتك وبراحتك. روح روح روح وبعي ريب وعني ولا تحلم ولا توعي. روح وبعي ريب وعني ولا تحلم ولا توعي. روح وبعي ريب وعني ولا تحلم ولا توعي ولا توعي ولا توعي ولا تحلف ولا ازاي بتزيد في جراحي ويجيلك نوم ولا صاحي؟ ازاي طب خد طب خد خد خد خد خد خد راحتك على كيفك على راحتك وكيفك على راحتك على كيفك على كيفك وبراحتك على كيفك لا وبراحتك على كيفك على راحتك على كيفك يا ولا توعي روح وبعي غيب وعلي وانا ماشي وسايب قلبي معاك ولا توعي ولا توعي وانا ماشي وسايب قلبي معاك وانا ماشي وسايب قلبي معاك على فين معاك على فين معاك على فين انا معاك على فين يا حبيبي معاك على فين في الخير معاك على فين يا حبيبي معاك يا روحي معاك على فين انا معاك على فين يا ماما معاك على فين يا حبيبي معاك على فين حبيبي حبيبي يا نسي يا نسي يا حقا وما حبيبي يا عم حرفة يا حبيبي حبيبي الشعب وبس حبيبي الشعب وبس حبيبي الشعب وبس حبيبي على كيفك